وانا بتحسش على روح وساحي احتمال انتو قابلتو عملتو انا ندمتو ده كان لي صاحب طب طب بم فيكو انا هلعبكم واقوم بيكو ومعملي وجهوني واسميني في ضهري وجرحنا في معديكو كيمو ايدي ده كان امكن وش الراسي جود مورنينج بالوش القاسي كلها بتطير حتى الفرابير باباو الكريب وكان بدمي الياسي الناس انا مش هنا عمنا قلبي لقلي لانكو على بيه شغل العلي وجري في جري بلاش ناس ولا فوق يا مصابيه انا المادي والعادي وصادي طريق لك خمتو نبيدي نبيه ثم رحب بيكو في خناقة اي مقاتل ايده سباقة اصحى يا جحش لما تنحش ده ليفل الوحش عليه مشناقة ولا اصحاب بلا نيل اصل مفيش يا اصحاب اصيلة الجدع انا بدلة مهرولة مريالة على جسم عيال مادي وعويلة تعالى بص يا لسه ديك الكس بلاش نرجع في بضايع بس حامدني اصلني اعذرني انت وقعت مع واحد صايع عامل ازمة برزمة جايب لي رصاص لسلاح انا ضايع امي طلبني مراحق وانا ما تحسش رايح وساحي رحت مدينته قابلته عملته انا ندمته ده كان لي صاحي اصحى للحويطات دي مطلعة قد عبا شواك حسن العمدة حسين العمدة حلت ونز اجدع اخوات بكلب القرش تعالى اديك تاخد فوري وحوالة اصلك في كل سكة بتحك عرفني بك من اني سلالة احرمة جي كلب الحرمة انت شبهها مزرب وحرمة بعتني وقت طب ليه يا ميتي ده الحلو هرت بسس للفرمة يا قنبلة مكان الطب العسولة مشكلة وسطها مش عادي عليكي هزة وزة مزة بترعش زي الشيل يا زبادي يا دنيتي قولي البطتي انا جسمي مولع صوني على هادي ما تيجي بعد انت المطرة بترخي الاعصاب لما تنادي ده عيوني عليكي باردة ده انت اللي في ايديكي وردة محتاجة وحش مقاتل زي انا قاتل من الاخصام بيلم الفردة لو جيتي لي رومانسية انت اقولك يا نور عيني ادي بمشتاق لك اه محتاج لك يا غزل انا عطشانة حنية عيال قرحة وتنحة وبكحة وجاية معاكم لبابو كبيرة معاكو عدة ومادة اشكروا يور مصر اصل فلوسها كتيرة ده انا كشون يا نولي كلام خلونا اتحول واسحب ميرة يا ديبي يلا اسحب سكتك هتمارو طمك دونا شريرة طب طب امي فيكو انا هلعبكم واقوم بيكو هم عاملوني وجهوني وزميلي في ظهري وجرحنا في معاديكو ولا يلي بتدق انا ما تروش اما انت متى هقبلوا يلا تعالى شلة وبكاء اتسلى في اي مسلة تزهق ايه يا خصومة ملمو ما تجيبوا حكومة ولا انا اجيب لكم اسعاف مدلوا سكينة يقع تحتينا في كلمة بقت يتلاف ده مرشد وابن البلد ولا صورنا بعت للنسر ده كان في الحكومة ادونا سرينا من المدينة في كلمة جرينا بس ثبتنا لاي خصومة ان احنا نشرفنا نفسينا الحوايطات دي معسكر في الهجمات لازم بنكسر طول ما معايا بحسن العمدة اي مهاجم قدامي حسين العمدة انا زهو رجولة بيتعامل بيها من طفولة جدع عندك الدنيا عمر مصاحبي ابع يالها الهولة